طيب المجنون بيعمل كده ولا المجنون بيعمل اللي يجي على باله من غير ان يعرضه على عقل ليقول لا يفعل ولا لا ايه؟ ولذلك من عدالة الله في خلقه يوم يجي المجنون يشتم الواحد الواحد يضحك لانه بيعمل عن غير ايه؟ غير تفكير. ويرمي الواحد بالطوبة ويجري منه كده وبيشيل مش عارف ايه وبتاع وحاجة زي دي. الله ليه؟ قام قال لك لان معنى مجنون ان تصرفه غير محكوم بتقويم عقلي ولا فكري، ما حدش يزعل منه، ما حدش يزعل منه. طيب اللي يبقى على خلق بحيث يفعل هذا ولا يفعل هذا ومحكوم بهذه الخلقية يبقى مجنون؟ مش مجنون. ولذلك ربنا لما حب يعلمنا ازاي ننفي الصفة قال له ما انت بنعمة ربك بمجنون. ليه؟ وانك لعلى خلق عظيم. مين الخلق اللي عليه خلق ده بيعمل دي ولا يعملش دي ويحط دي ويحط دي بلاش دي لا بلاش دي؟ يبقى انا مجنون؟ يبقى هم كذابين. يبقى هم بقى هو لو كنت انت مجنون كانوا يستعملوك على وذائعهم ونفائسهم ولا خلاها عندك. ده ما بيقولوش خلاها عندك الا لانهم ايه؟ فاهمين انك انت محكوم بقيم لا تتزحزح. حق وخير لا تزحزح. يبقى ازاي تبقى ما تبقى مجنون؟ إن هو أي ما هو إلا رجل به جنة. طب وما جنب الجنة نعمل فيه إيه؟ أم قال لك اتركوه وشأنه، لأنه يمكن يعقل ويسيب الحكاية دي لما يلاقيها منصرفين كده وبتاع، فتربصوا يعني انتظروا شوية يمكن إيه يرجع العقل ثاني يسيب نفسه الشغلة دي، أو نسيبه لحد إن كان صحيح من الله وش يبقى ربنا حينصره يبقى في الوقت ده نتبعه، وإن كان حيهزمها دي إحنا من الأول الأمر اللي مسألين عنه. قال ربي انصرني بما كذبون. انصرني هم كذبوه، ويطلب من الله أن ينصره بسبب إيه؟ تكذيبهم. ومعنى ينصر بسبب تكذيبه يجعل تكذيبهم لا مبلول لا ينتصر رغم انهم ايه كذبوا، او يا رب عوضني بكذبهم نصرا، انصرني بدل كذبهم نصرا. لان البيت تدخل على ايه؟ اشتريت كذا بكذا، اشتريت ايه يعني ايه؟ اشتريت كذا بكذا، خدت دي بدل دي، فانصرني ايه بدل تكذيبهم ايه بدل تكذيبهم ليه. قال رب انصرني بما كذبون، بس استجاب ربنا له قال له خلاص ننصرك. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا. اصنع الفلك، الفلك دي اللي هي السفينة مركب، ومرة يبقى مفرد ومرة يبقى ايه فلك المشحون وتجري الفلك ومش عارف يعني جامع وايه ومفرد. هنا اصنع الفلك بأعيننا، يبقى هم بعضهم يقول لك ده اصله كان نجار. طب كان نجار يبقى عقله هو اللي هداه المسألة دي، ده يقول اصنع ده أمرنا وإيه؟ يبقى هو اللي علمه الحكاية، ما كان نجار ولا أي حاجة، مش كده قال لا؟ اصنع الفلك بأعيننا. في مرة تصنعها على عيني ومرة إيه اصنعها بأعيننا. قال لك لأنه هو لما أقول له اصنع الفلك وانا هوفقك ومش هسيبك، عينيا هتبقى ايه وياك بكل حركه، بحيث ان جت حركه كده حبل ما اتربطش كويس هقول لك لا يا دي يمين. مش يبقى اذا بعمل ايه؟ امرت واعنت وتابعت. امرت واعنت وايه وتابعت. الفلك بايه؟ باعيننا ووحينا. الوحي احنا عارفين ان هو خطاب الله لمين؟ لرسوله. الخطاب ده مش بخفاء يعني مش حاجه واضحه كده. نعم. فاذا جاء امرنا وفار التنور يبقى اعمل كذا وكذا، احمل فيها من كل زوجي اثنين. هناك بقى ساب حته الفتره اللي بيصنع فيها الفلك وجابها في لقطه تانيه ويصنع الفلك. وكلما مر عليه ملا من قومه سخروا. ايه بيعمل ايه الراجل المجنون ده؟ بقى ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما ايه؟ لان احنا عارفين دي معدل ايه؟ معدل ليه؟ وبعدين ادانا تفكير تفكير في صنع السفينة اللي ربنا أوحاها، قال وحملناه على ذات ألواح ودسر. الدسر هي الحبال، وألواح خشب بدل ما كان يعملوا مسامير وبتاعه يربطوها بإيه؟ بحبال. وربط الحبال يبقى قوي، بس الحبال تكون في إيه؟ يربطها وهي ناشفة، والخشب يضم البعض بحكمة وهو ناشف عشان إذا نزل المي يوم يزيد شوية يقول المناكز اللي موجودة. شفتوش البرميل اللي فيه الزيت؟ طب البرميل اللي فيه الزيت ده مسائل خشب ومعمولة بعضها واتلحمت مش كده واتربطت وبعدين يتحط في الزيت وينزل في منه زيت. ليه؟ أم قال لك لأنهم يجففوه ويشتغلوه هو جف، وبعدين ينزل فيه السائل يرطبه ويقول إيه؟ يوم يزيد ويوم يعمل في ايه بقى. كذلك الرجل اللي عمل السفينة من البرد ده والله ايه وسافر بقى الامريكا عمل ايه وعمل مسامير ولا عمل اي حاجة، ده جاب الورق البرد ده وقعد يلف كده ويعمله زي الحزم وبعدين ربطه بايه بشوية احبال. يبقى هي اللي ايه، يبقى مرة صنع السفينة ومرة قال لك مودها تتعمل ازاي وقال اخو كل ده موجود في الايه في عملية الصنع باعيني ده. فإذا جاء أمرنا بإنجاء المؤمنين بك وإهلائك المكذبين لك، تعملي علامته إيه؟ وفار التنور. التنور هو الفرن، التنور الفرن. الفرن يعني إيه؟ قال لك تطلع منه مية وما دام هو أصل بتاع النار هيعمل إيه؟ تفر زي ما بتغلي. طب هل هي دي اللي هيطلع ولا لا؟ ده الميه اللي هتيجي من السماء ومن الارض، بس فاراي التنور ده اجمل بايه؟ بمباشره العمليه. فاذا جاء منها فاره التنور احمل فيها من ايه؟ من كل زوجين، وهتعمل فيها من كل زوجين. وبعدين وفتحنا ابواب السماء بماء من همر وفجرنا الارض ايه؟ عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر، خلاص؟ وبعدين بقى تحصل الحكايه، ما جابش حته ابن هنا يركب معنا. قالوا لا انا ياوي الى جبل يعصمهم، قالوا لا عاصم اليوم القصه بتاع ما جابهاش هنا. يبقى اذا هو ما بيجيبش القصه يكررها، ده بيجيب في كل حته لقطه من القصه بحيث تجيب دي وتجيب دي وتجيب دي تحطها تطلع القصه ايه مستويه. طلع ما يجيبهاش واحده ليه زي يوسف، جاب سيره قصه يوسف ايه مره علشان ما تقولش ان الحق ما يقدرش يجيب القصه محبوكه. لا يمكن عايز يجيب القصه محبوكه نجيبها من اولها لاخرها نجيبها، انما احنا عايزين نثبت فؤاد النبي، وعايزين نثبت فؤاد النبي. النبي بتكذيب القوم له ومواقف العداء منه بيتعرض بازمات شديده، يبقى كل ما يتعرض لحاجه ننزل له حته كده وننزله ان القران ايه وهو شفاء ورحمه، ما نثبته به ايه فؤادك الله. يبقى اذا عشان نثبت الفؤاد يبقى لازم يكرر ولا ما يكررش؟ وما بيكررش، بل بيجيب لقطه من القصه ويجيب مجموعه القصه، انما اللقطات موزعه على الايه. ولذلك احنا قلنا زمان ان لما سيدنا موسى الله ارسله الى فرعون، والمعركه هتبقى بين فرعون وبين مين؟ وبين موسى. المعركه ما تشتدش الا بين عداوتين، لان لو واحد عدو واحد والتاني مش مقابل لعداوه دي عداوه يبقى التاني يخزي. واحد ضرب واحد قلم قال له الله يسامحك يا سيدي وسكت، دوك هيمكن يخزى ويسكت، او الناس تقول يا شيخ انت بتخزاش على العرب، تقف المساله. انما انت تبقى في شراسه العداوه لما دي يبقى عدو ودوك التاني المقابل له عدو، يبقى كل واحد فيه شراسه، كل واحد فيه شراسه. لما حد يثبت العداوه من فرعون لموسى ما كانتش تكفي، لان يبقى العداوه من فرعون لموسى وموسى مش عدو المعركه تبقى هذه. لا يقولك ده العداوه من مين لمين؟ من فرعون لموسى، وعايزين نثبتها من موسى لايه؟ لفرعون، عشان ايه المعركه تبقى ايه؟ تبقى قاسيه. ولذلك قال ايه ربنا؟ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا. ليكون لهم ايه؟ بقى هم التقطوه ليكون عدو، ده التقطوه عشان يبقى له ايه؟ يكون ايه ابن له، يكون متعين مش عارف ايه. شوف بقى الحكم بقى يا فرعون يا غبي يا اللي بتقتل العيال، تقوم يجيبوا لك عيل يقوم في البحر ما يجيش في فكرك ده ان اهله رموه هنا خايفين من القتل، تقوم انت اللي تقدر تربيه؟ طب بقول له بالله دي تيجي ازاي؟ ده انت بتقتل العيال، تقوم انت اللي تاخده تقول قوته عين لي ولك مش عارف ايه، دي تقول لا تقتلوه عسى مش عارف الله. علشان ربنا يثبت لك أن الله يحول بين المرء وقلبه. أن الله يحول بين المرء وقلبه. يبقى فرعون اللي عمال بيقتل يوم ربنا يدخل على قلبه شيء يخليه يحبه. يخليه يحبه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.